Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Cuma gününün şu mübarek kabul saatinde, bu saat son bir saat kala, yani biraz bir saatten düştü. Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı saattir. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı Cuma gününde halketti. Ve Cuma gününün son saatinde yarattı. Onun için kabul saatini de bu son saate koydu. Biliyorsunuz Buhari hadis-i şerifi zaten vesaire, yani müttefak hadis-i şerifte Allah-u Teala'nın Cuma günde gizlediği bir an vardır. Bu bir saat değildir. Bir andır, vur geçer. Şu arada duaları tutturmaya uğraşacağız, okuyacağız. İnşallah şimdi Evrad-ı Bâ'yı Şahnaşmen Hazretlerimizin cem ettiği, ona nispet edilen vitlerdeki duaları okuyacağız. Siz de amin dersiniz. Bu arada Mevla Teala Fazl-ı Kerem'le cümlemize muamele eylesin. Ve hayırlı muratlarımızı hasıl eylesin. Sizin isimlerinizden de çok isimleriniz geldi. Yani inşallah fırsata göre 150 kadar isim de okuyarak ismen dualar edeceğiz. Allah-u Teala müşkillerimizi şu mübarek Cuma gününün kabul saati hürmetine hallü hasan eylesin, sıkıntılarımızı feraha tebdil eylesin. Amin diyerek meşgul olmak lazım. Arada estağfurullah dersiniz, arada amin dersiniz, arada salavat-ı şerife mesela amin dersiniz, bir istiğfar edelim, peşine bir salavat-ı şerife, böyle devam edilirse Ya Allah ya Rahman zikrine de devam edebilirsiniz. Kıbleye yönelik vaziyette, abdestli vaziyette oturursanız bu kabul saatinde istiğfar büyük bir dua. Zaten amin demek burada okunanların hepsine iştirak manası taşıyor. Amin de duadır. Sonra ya Allah ya Rahman zikri arada işte dilinizi böyle arıştırın. Allah'ım sana şu saat salavat-ı şerife saatidir. Yani salavat-ı şerife zaten duanın başında sonunda yapılmalıdır. Ben de bazı dua olduğu yerde bir salavat-ı şerife, hani kendimden bir amin deyip salavat-ı şerife eklediğim oluyor, olabiliyor. Onu da takip edersiniz. Böylece gafletten uzak olarak zikir hali üzere böyle başka bir efendim ses gürültü olmamasına, efendim sizi meşgul edecek şeylerden uzak olma, işte mümkünse tek bir odada işte veyahut da birkaç kişi dinliyorsanız, yani böyle başka meşgaleler olmasın ki kabul saatinde inşallah kabule şahane olalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme entel melikul hayyul kayyumul hakkul mübinul lezî lâ ilâhe illâ ente. Ente rabbi halakteni ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va'dike me estetâ'tu. Euzubike min şerri mâ sana'tu. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله وحده لا شريك له لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 10 kere tekrar ediyoruz. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mulku ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumiitu ve huve ala kulli şey'in kadir. Ve huve ala kulli şey'in kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehu'l mulku ve lehu'l hamdu yuhyi ve yumiitu ve huve ala kulli şey'in kadir. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

Subhaneke ya men teala ve latufa aleyn yura. Tebarekte rabbena ve tealeyte la rabbe gayruke ve la kahire sivak. Allahümme entel mun'imul muftilul muqilul şekur. Ve neşhedü enneke entellahu lezî la ilahe illa ente ente rabbuna ve rabbe kulli şey. Fântirus semâvâti vel ardı âlimul gaybi ve şehâdetil aliyyul kebîrul mutaal. Ente veliyyuna fid dünya vel âhireti teveffenâ müslimîne velhiqnâ bissâlihîn. Tâsîmîm Tâsîn Meracel bahreyn yeltekiyâni beynehumâ berzahun lâ yebgiyân Allahu lâ ilâhe illâhu'l hayyul kayyûm lâ te'khuzuhu sinetun ve lâ nevm lehu mâ fis semâvâti ve mâ fil ardı men zellezî yeşfe'u indehu illâ biiznih يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حَامِيم حَامِيم حَامِيم حَامِيم Hamim, Hamim, Hamim. Humme l-emru ve ca'en nasru fe'aleyna la yunsarun. Humme l-emru ve ca'en nasru fe'aleyna la yunsarun. Humme l-emru ve ca'en nasru fe'aleyna la yunsarun. Hamim. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير يفعل الله ما يشاء بقدرته ويحكم ما يريد بعزته ولا منازع له في جبروته ولا شريك له في ملكه وملكوته 100 kere سبحان الله بحمده okuyoruz سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Subhanallah ve hamdülillah. Bihamdillah kuvvete illa billah. Maşa Allah kana ve ma lem yeşe lem yekun. A'lemu enne Allah ala kulli şeyin kadir ve enne Allah Teala kad ahata bi kulli şeyin ilma. Allahümme inna na'udhu bika minen nushrike bika şeyen ve enne na'lem ve nahnu na'lem ve nestağfiruke lima la na'lem inneke ente allamul guyub. Allahümme inna na'udhu bike minen nüşrike bike şeyen ve nahnu na'lemu ve nestağfiruke limâ lâ na'lemu inneke ente allâmul gıyûb. Allahümme inna na'udhu bike minen nüşrike bike şeyen ve nahnu na'lemu ve nestağfiruke limâ lâ na'lemu inneke ente allâmul gıyûb. Allahümme inna na'udhu bike min şerri mâ alimnâ ve min şerri mâ lem na'lem ve min şerri mâ amilnâ ve min şerri mâ lem na'mel. Allahümme la taqtulnâ bi gadabike bimâ fe'alnâ ve lâ bimâ fe'ale s-sufahâ minnâ ve lâ tuhliknâ bi meselâtike ve âfinâ. Amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Subhanel ebedî lebede, subhanel vâhidil ahede, subhanel fardil samede, subhanel râfi'is semâi bi gayr amede, subhanel men besaddal erdâ alâ mâ incemede, subhanel men halakal halqa fe ahsa mu'adedâ, subhanel men kaseme rizqa ve lemense ahedâ, subhanel lezî lem yettehid sahibeten ve lâ veledâ, سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سبحان الملك القدوس سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزه والعظمه والقدره والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحق الحي القيوم الذي لا ينام ولا يموت سبح قدوس ربنا ورب الملائكه والروح سبحانك يا من لا يشغله سمع عن سمع ولا شان عن شان ويا من لا تخلق المسائل ويا من لا تبرم بالحاح الملحين اذقنا برد عفوك وحلاوه رحمتك اذقنا برد عفوك وحلاوه رحمتك اذقنا برد عفوك وحلاوه رحمتك اللهم انا نسالك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك من كل ما تعلم ولا نعلم وانت علام الغيوب سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا من علمك وفهمنا عنك واسمعنا منك وابصرنا بك وقلدنا بصمصام نصرك اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين لك راهبين لك مطواعين لك مخبتين إليك أواهين منيبين اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها ولا نرجع إلى شيء منها أبدا اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد مقابلنا واسلل سخيمة صدورنا واذهب الذحل والدخل والران والإحنة عن قلوبنا اللهم إنا نعوذ بك من جداع الفجاءة ومن حراق المأروشة ومن حرق المأنوسة ومن الإلحاد والغرة ومن الجم والعنة والأذنبة ومن الأمور المطمرات اللهم آمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي وعصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا فأحنا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أحنا حياة طيبة بالصحة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تدخلنا به إلى حظيرة القدس ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبة في ديننا ولا تجعل العاجلة أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وارحمنا أنت مولانا وأنت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومالنا من الماء البارد اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها روعنا وتلم بها شعثنا وتجمع بها شملنا وتشفي بها مرضانا وتزكي بها أعمالنا وتلهمنا بها رشدنا وتبلغنا بها آمالنا رب آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء اللهم إنا نسألك بصمدانيتك بوحدانيتك بفردانيتك وبعزتك الباهرة وبرحمتك الواسعة أن تجعل لنا نورا في مسامعنا ونورا في أعياننا ونورا في أجدادنا ونورا في قلوبنا ونورا في حواسنا ونورا في نسمنا ونورا من بين أيدينا ونورا من خلفنا ونورا من فوقنا ونورا من تحتنا ونورا عن يميننا ونورا عن شمالنا اللهم زدنا علما وحلما ونورا وآتنا نعمة ظاهرة ونعمة باطنة وارزقنا اللهم معيشة مرضية في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. Allahümme men kâdenâ fekidû ve men erâde binâ süven feksumhu men âdânâ fentekim minhu ve men beghâ aleynâ fekhulhu ehzi azîzim muhtedir. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, hasbunallahu li dinina, hasbunallahu li dünyana, hasbunallahu kerimu lima ehemmena, hasbunallahu kaviyyu limen beghâ aleynâ, hasbunallahu şedîdu limen kâdenâ bissû, hasbunallahu l-halîm indessâm, hasbunallahu râufu indel mes'eleti fil cedâs, hasbunallahu rahîmu indel ba'ati vel haşr, hasbunallahu latîfu indel hisâb vel mîzân, hasbunallahu l-meymin indel sırât, hasbiyallahu la ilâhe illâhu, aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. 7 kere hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve rabbul arşil. Merhaban merhaban bil mesai vel leylil cedid ve bil ibani vel feynetis sa'id ve bis safiri ve şehid. Üktüb lena ma nekul. Bismillahil hamidil mecidil rafi'il vedudil muhitil fe'al fi khalqi lima yurid ve huve akrabu ileyhi min hablil verid. Emseyna billahi mu'minen ve bil liqai musaddiqen ve bi hüccetihi mu'terefen ve lisi vallahi fil uluhiyeti cahiden ve alallahi mütevekkila. نشهد الله ونشهد ملائكته وأنبياءه وحملة عرشه وجميع خلقه بأنه هو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن الحوض حق وأن الشفاعة حق وأن السؤال حق وأن منكر ونكرا حق وأن الحساب والميزان حق وأن الصراط حق وأن وعد الله حق وقوله حق ولقاءه حق وأنبياءه حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور على ذلك نحيا وعلينا موت وعلينا مبعث غدا لا نرى عذابا إن شاء الله تعالى اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة نعهد إليك إنا نعهد إليك في المهد اللهم إنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا أبزارنا الكبائر واللمم فإنه لا يغفر ما إلا أنت واهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت اصرف عنا سيئا فإنه لا أصرف عنا سيئا إلا أنت لبيك اللهم وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك نستغفرك اللهم ونتوب آمنا وصدقنا اللهم بما أرسلت من رسول آمنا وصدقنا اللهم بما أنزلت من كتاب اللهم حبب إلينا الإيمان والطاعة وزينه ما في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين آمين يا رب العالمين اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك حبورا اللهم اجعلنا لهمومين ظلفين ولا تجعلنا ضنينين عميين نميمين نفاجين داحسين اللهم إنا نعوذ بك من الهمرمة والجأبة والعتوب والخضربة والخيلولة والفيهج والفالج والرتع والصرع والسحر والرسع والعتل والرماء والفتنة الدهماء والمعشة الضنكاء اللهم إنا أمسينا وأمسى الملك لك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء نسألك اللهم خير هذا الليل وخير ما بعده ونعوذ بك اللهم من شر هذا الليل وشر ما بعده اللهم اجعل أول ليلنا هذا صلاحا وأبسطه فلاحا وآخره نجاحا اللهم اجعل أوله رحمة وأبسطه رهادة وآخره تكرمة ومغفرة اللهم يا غني يا حميد يا مبدع يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك بفضلك عن مسك اللهم ارزقنا من العشر غده وأطيبه من العمر أسعده وأطوله ومن الرزق أوسعه وأنفعه اللهم ارزقنا طيبين واستعملنا صالحين اللهم تب علينا حتى نتوب باصمنا حتى لا نعود اللهم اعف عنا بعفوك واحلم علينا بفضلك وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين آمين اللهم سبحانك اللهم وبحمدك منتهى علمك يا رب لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت عليك نفسك فلك الحمد حتى ترضى عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك أسعدنا برضاك ولقاك ومشاهدة جمالك في دار رضوانك في جوار حبيبك بفضلك وكرمك بجاه حبيبك سيدنا نبينا نبي رحمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عندك يا الله يا الله يا الله رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم رسولا ونبيا Subhaneke ma abednake hakka ibadetike ya ma'bud. Subhaneke ma arafnake hakka ma'rifetike ya ma'ruf. Subhaneke ma zekernake hakka zikrike ya mezkur. Subhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Allah mevzi'na şükre ma ne'amte bi aleyna fe inneke entellahu lezi irtefa'at an sıfatil cibilli sıfatı kudretike ve la zudde şehideke hine fatartel me'ruşat ve la nidde hacezeke hine bera'tel havbavad. Rabbena evzi'na en neşkura ni'meteke elleti en'amte aleyna ve ala valideyh ve ne'amele salihen terdâhu ve aslih lena fi zürriyatina inna tübna ilek ve inna minel müslümine ve edhilna bir rahmetike fi ibadike salihin. آمين اللهم إنا نعوذ بك من جحمة لا تدمع ومن جنان لا يخشى ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن عوج ما أعون اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن من سواك اللهم فهمنا أسرارك وألبسنا ملابس أنوارك واخمسنا في راموز اللطائف وافض علينا من عوارف الأعارف يا نور الأنوار يا لطيف يا ستار نسألك أن تصلي على سيدنا محمد إبراس الأنبياء ونير الأولياء وزبرقان الأصفياء ويوح الثقلين والضياء الخافقين وأن ترفع وجودنا إلى فلك العرفان وتثبت شهودنا في مقام الإحسان يا الله يا نور يا واسع يا غفور يا من السماء بأمره مبنية والغبراء بقدرته مدحية والشواهق بحكمته مرصية وأنوار القمرين بفضله مضيئة نسألك باسمك الذي تراقرقت منه الخنس والأزهران وتجلجلت منه العنان حرزا مانعا ونورا ساطعا يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ضاسيم ونعوذ بالله العظيم من المعازف والعظهم المحظور والمماحلة والغمار ومن كيد الحساد والفجار ومن حوادث العصران ومن شر الأجران يا حفيظ احفظنا يا حفيظ احفظنا يا حفيظ احفظنا اللهم إنا بك نحترس وبك نستجير وإياك نسأل حراسة وإجارة من شر كل شيء أنت آخذ بناصرك إن ربنا على صراط مستقيم أقسمنا عليك أية العلة بعزة عزة الله بعظمة عظمة الله بجلال جلال الله بقدرة قدرة الله وبسلطان سلطان الله بلا إله إلا الله وبما جرى بالقلم من عند الله وبلا حول ولا قوة إلا بالله إلا انصرفت آمين اللهم يا ولي يا والي يا علي يا علي يا هو يا من لا هو إلا هو يا من لا إله إلا هو ولا يعلم أحد كيف هو إلا هو يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا حق يا وكيل يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا وانصرنا فيما بقي عمرنا وارزقنا أموالا زكاة ترضى بها عنا وتب علينا يا رب يا وهاب يا فتاح يا محيي يا مميت يا قهار يا سلام سلام قولا من رب رحيم سلام قولا سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هو الله الذي لا إله إلا هو جل جلاله الرحمن جل جلاله الرحيم جل جلاله الملك جل جلاله القدوس جل جلاله السلام جل جلاله المؤمن جل جلاله المهيمن جل جلاله العزيز جل جلاله الجبار جل جلاله المتكبر جل جلاله الخالق جل جلاله البارئ جل جلاله المصور جل جلاله الغفار جل جلاله القهار جل جلاله الوهاب جل جلاله الرزاق جل جلاله الفتاح جل جلاله العليم جل جلاله القابض جل جلاله الباسط جل جلاله الخافض جل جلاله الرافع جل جلاله المعز جل جلاله المذل جل جلاله السميع جل جلاله البصير جل جلاله الحكم جل جلاله العادل جل جلاله اللطيف جل جلاله الخبير جل جلاله الحليم جل جلاله العظيم جل جلاله الغفور جل جلاله الشكور جل جلاله العلي جل جلاله الكبير جل جلاله الحفيظ جل جلاله المقيت جل جلاله الحسيب جل جلاله الجليل جل جلاله الكريم جل جلاله الرقيب جل جلاله المجيب جل جلاله الواسع جل جلاله الحكيم جل جلاله الودود جل جلاله المجيد جل جلاله الباعث جل جلاله الشهيد جل جلاله الحق جل جلاله الوكيل جل جلاله القوي جل جلاله المتين جل جلاله الولي جل جلاله الحميد جل جلاله المحصي جل جلاله

Vallahu kadirul kahirul zahirul batinul fatirul latiful habirul kavluhul hakku ve lehul mulku yevme yunfahu fissur. Alimul gaybi ve şehadeti ve huvel hakimul habir. Tahassanna bil kaviyyil metinil latifil kafir hafizil hayyil kayyumil lezi la te'khudu sinetu ve la nevm. Ya hannan ya mennan ya bedi ya semavati ve lardı ya hayyum ya kayyum ya del celal vel kiram. La ilahe illa ente. Ya Hennan ve Ya Mennan ve Ya Bedi Ya Semavati Vel Ardı Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Del Celal Vel Kiram La İlahe İlla Ente Ya Hennan ve Ya Mennan ve Ya Bedi Ya Semavati Vel Ardı Ya Hayyu Ya Kayyum Ya Del Celal Vel Kiram La İlahe İlla Ente Neseluke bi'azami Allahutiyyeti en tenkule tuba'ana min tuba'al beşeriyyeti ve en terfa'a mühecena ma'a melâketikel ulviyye La muhavvilel havli vel ahval havvil halena ila ahsenil hal La khafiyyelel dâf neccina mimma nekhaf Ya mukallib al-qulub, thabbit qulubana ala. Ya musarrif al-qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika husna ibadatik. Ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika nastaghith, fa aslih lana sha'nana kullah. Wa la takilna ila anfusina tarfata 'aynin wa la aqalla min dhalika fa tuhlikuna farhamna wa aklana kilata at-tifl al-walid. Innaka antal waliyyul hamid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa وأن محمد عبدك ورسولك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله نستغفرك ونتوب إليك وأن محمد عبدك ورسولك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك عبدك ورسولك اللهم صل على سيدنا محمد السابق إلى لنا من نور الرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من البرية ومن بقي ومن سعد منه ومن شق صلاة تستغرق العدد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لا ولا انتهاء ولا مدى لا ولا انقطاع صلاتك التي صليت عليه صلاة دائمة بدوامك باقية ببقائك لا نفاد لها دون علمك وعلى آله ورسلته وسلم تسليما مثل ذلك والحمد لله على ذلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون على المرسلين والحمد لله رب اللهم يا عليم يا حليم يا عليم يا عظيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم أعطنا كل خير ما أعذنا من كل شر اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلوات عدد معلوماتك وبارك وسلم تسليما كذلك اللهم آمين يا أرحم الراحم يا أرحم الراحم يا أرحم يا رب سن فضل كرم وكم شغل زوراد باي لطف كرم لك قبول كرم لك يا رب دعالarımızın kabulü خير من الله محصول için şu mübarek cuma saatinin kabul anında bizleri kabul anına tesadüf eden bahtiyar kullarından eyle ya Rabbi amin ya Rabbi bizlere isimleriyle muratlarını arz eden kardeşlerimizden hastalıklarının şifası için, dertlerin devası için dua isteyen Görkem Can, Merve Kan, Osman Çakır, Kübra Ağar, İsmail Topçu, Emine, Garlanta, Murat Gül, Büşra Ağar, Naciye Netice Bulut, Ahmet Karagül, Hikmet Karagül, Enes Karagül, Kübra Karagül, Hülya Kaynar, Venhar Karkın, Naile Ağar, Mesude Uğur, Hatice Begüm Ayaş, Songül Şimşek, Hatice Gürbüz, Şenol Çelikel, Ümmü Gülsüm Demirci, Cuma Osman, Burulday, Hanife Uzdu, Fatma Çulkun, Münevver Meriç, Mahir Tüfekçioğlu, Kemalettin Şeker, Fatih Yardımcı, Efe Alparslan, Sokullu, Emine Nilüfer Sevin, Emel Levenoğlu, Meltem Aktaş, Yüksel Öztürk, Burak Canlı, Emine Kefelioğlu, Aynur Budak, Ayşe Meryem Uğur, Mehmet Yeter, Mehmet Çıtak, Yunus Emre Çaylı, Zekeriya Kocak, Ayşe Öztürk. Kadın erkek kardeşlerimizin dertlerine devalar, şu saatte ikram eyle, borçlarına devalar. Ya Rabbi sen fazl-ı kereminle, özel hastalıkları neyse sana malumdur ya Rabbi, bildikleri, bilmedikleri hastalıkları da varsa şu anda, şu saatte şifalarını, devalarını halk eyle ya Rabbi amin. İşsizlik ve fakirlik için dua isteyen Mutlu Cengiz, Muhammed Ali Doğru, Serdar Bektaş, Ali Taşkın, Nuran Şahiner, Fatih Bal, Aytaş Doğan, Merve Yanık, Mehmet Emin Çiçek, Ercan Budak, kardeşlerimizin de ya Rabbi fakirliklerini izale eyle ya Rabbi. Hayırlı işler nasip eyle ya Rabbi. Bir an evvel hayırlı iş bulmalarını nasip eyle ya Rabbi. Ummadıkları taraflardan merzuk eyle. Beklemedikleri taraflardan rızıklarını efsane. Geçim bolluğu ikram eyle ya Rabbi. Evlilik ve huzur için dua isteyen Dilek Turpekici, Vural Atıcı, Ufuk Atıcı, Ayşe Aktaş, Mustafa Duru, Mehmet Yakup, Arı Seven, Nagihan Kısa, Halil İbrahim Kıymık, İbrahim Bilgili, Elif Tarihçi, Ali Ünaldı, Nagihan Uzdu, Ervan İşancı, Semiha Gündoğdu, Tolga Bulut, Reyhan Gömeç, Vedat Şimşek, Adem Baş, Selin Çelikel, Fatma Durmaz, Tuğba, Özlem Hilal Mutlu, Derya Zengin. Kardeşlerimizin evlerine yuvalana huzur ihsan eyle ya Rabbi. Eşler arasındaki huzursuzluğu ya Rabbi sen sükunete, sekinete, feraha, sevince, sürura tebdil eyle ya Rabbi. Kalpler senin yedi kudretinde taht tasarrufundadır. Bu kardeşlerimizin aile saadetlerini daim eyle ya Rabbi. Büyüler varsa üzerlerine iptal eyle ya Rabbi. Nazarlar, gözler varsa iptal eyle ya Rabbi. Sen fazl-ı kerim huzurlarına malik eyle ya. Hayırlı muratlar, genel manada hayırlı muratlar için dua isteyen. Bu hayırlı muratlar içinde ne muratları varsa sana ayağındır, niyetlerini kendileri tutmuşlardır. Şu anda da amin demektedirler. Kurban olduğum sana Allah'ım. Hacı Ahmet Delibaş, Muhammed Ali Mayı, Şüheda Aslan Hayrullah, Gemici oğlu, Yasar Arı Seven, Dilek Yaşar. Yaşar Arı Seven, Dilek Çakır, Seda Nur, Leyla Yolcu, Hüseyin Talha, Kayhan, Mustafa Eren, Edevler, Zeynep, Ecrin Kırmacı, Furkan Koca, Çiğdem Ayan, Cihan Şahin, Ümit Seydul, Selçuk, Ay Görmez, Esra Pehlivan, Emine Kadriye Özdoğan, Gürol Orman, Necla Karal, Kübra İşçimen Kırmızı, Ayten Arıseven, Kemal Kurtaran, Aydın, Filiz Demir, Okay Çamoğlu, Emir Er Yüksel, Ayşenur Taşkın, Serpil Demirci Güler, Gülfer Türüt, Selda Gömeş Nişancı, Fatma Dede, Mustafa Taştan, Daştan, Pınar Yanık, Çetin Kaya, Yavuz Durak, Aysun Kılıçsoy, Çağrı Süzay'ın, Ufuk Baksı, Sena Balta, Rahmi Ünal, Yahya Cop, Özlem Bektaş, Yasemin Kızıl, Şenay Çufacı, Cumalı Öz, Çalkap, Mustafa Şimşek, Muhsin Adıgüzel, Burak Şentürk, Harun Ağar, İsmail Kırmızı, Esma Akyol, Emine Yıkar, Murat Çiftçi, Zekiye Keskin, Betül Güngör, Ahmet Berkan Çiçek, Sevda Demir, Enes Şahin, Tuğba Taşdemir, Ayşe Ümeyra Kartal, Ahmet Gündoğdu, Ayşe Dede, Aytekin Uzun, Mücahit Karakaya, Necdet Baksı, Merve Düşmez, Ebu Bekir Ahmet Toros, Şeyma Yaşar, Zeynep Dülger, Hayriye Kocaayan, Hüseyin Gömeç, Hüseyin Hakan Yılmaz, Satı Dere, Mahmut Reslan Kurt, Ahmet Çatal, Şaban Demirci, kardeşlerimizin isimleri zikredilen erkek ve kadın kardeşlerimizin ne hayırlı muratları varsa şu mübarek saatte ihsan eyle. Şu mübarek cuma saatin kabul saatinde ya Rabbi kabul saatine muvaffakata muvaffak eyle. Ne müşkilleri varsa halli hasan eyle. Ne sıkıntılar varsa ferah tebdil eyle. Ne dilekleri varsa ya Rabbi lütfunla kereminle sen her şeye kadirsin. Kurban olduğum sana Allah. Her şeyi vermek senin yedi kudretindedir. Şu mübarek cuma günü hürmetine, kabul saati hürmetine bizleri mahrum etme ya Rabbi. Evrad-ı Bahayet okunan hayat-ı beynat ve hadis-i nebevi dualar Şah-ı Nakşibend Hazretlerimizin tertip edildiği bunca makbul dualar, müstecap dualar, Esma-i Hüsna, İsmi Azamlar hürmet şu mübarek saatte isimleri zikredilenlerin her birerlerinin karşılıklarını ikram eyle, devalarını ihsan eyle, maddi manevi sıkıntılarını feraha çıkar ve hayırlı muratlarına nail eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sellem. Amin, Allahümme amin ya Rabbi. Okumuş olan 122 adet Hazreti Osman Hatemaat Şerifesini, 3201 adet Hatemaat Şerif, Kur'an Hatmi Şeriflerini, 758.428 Atel Kürsi, 1.320.896 adet Fatiha-i Şerife, 299.962 Yasin Şerif, 14.570.358 İhlas Şerif, 8.313.412 İstiğfar, 12.958.120 Kelime-i Tevhid, Hatemaat Şerifesi. 274.557.156 adet salavat-ı şerifeyi, 204.112 adet Sübhanallah ve Hamdi tesbihatını, 47.825 adet Yasin Şerif selam kavlem Rabbim Ahad Cellesi, 2.226.653 adet La ilahe illa ente subhaneke dua cellini, 1.857.719 adet Fetih Suresi, 15.800 adet Kamer Suresi, 8.621 adet Kadir Suresi, 154.340 Kevser Suresi, 13.288 Vaka Suresi, 177 Duhan Suresi, 114 Secde Suresi, 10.129 Mülk Suresi, 120.708 Felak Nas, Muhafizetin Süveri Celle-i Cemilesi, 148.948 La havle ve la kuvvete illa billah zikri şey, 120.090 Hasbunallahu ni'am, 133.656 adet Hadis Sure Cennesi, 21.500 Seyyuhzemül Cem'u Eyvellu Ahad Cellesi, 94.880 adet Sübbuhu Kuddüs zikrini 634.741 bin adet, leyse leha min dünyâki aşfaat cesi 356.473 adet, Nuh Sûre-i Cellesi 156.990 adet, Salat-ı Cina 972.280 adet, Salat-ı Tefriciye 3.700, Subhan Tesbihat 830.828, Hucurat 21.590, İnşirah Sûre-i Cellesi 11.330, Nebe Sûre-i Cellesi 134.239, Âmenel Resul, Hayat Beyinat 10.013, Bakara Sûre-i 646.600 adet, Besmele-i Şerife 433 adet, Ahkaf Sûre-i Cellesi 54.000 adet, Yunus Sûre-i Cellesi ve yüz binlerce Esma-ül Hüsna okumuş olan cümle Hatemat-ı Şerife'ye, Dua-i Ezkâr-ı Evrat sahiplerinden fazl-ı keremle kabul eyle. Okumuş olduğumuz Evrat-ı Bahiye hürmetine, İsmi Azamlar hürmetine bir saattir şu kabul saatinde yaptığımız cümle dualar, zikirler, amin diyenlerin Ya Rabbi o arada okudukları zikirler hürmetine sen fazl-ı kereminle bunca okunanları Ya Rabbi sahiplerinin niyetine kabul eyle, umduklarına nail eyle, korktuklarından emin eyle. Hasıl olan hücbeti vaat evvelen müddat hâciye genâd. Hadrat Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Aziz, latif şey. Bu saadetlerine taniyem. Peygamberan-ı Azam-ı Resul-i Tukhan. Salavatül mennân hadrat nervâd. Âl-i ecvâd-i dâirâd-i mâd-i mü'minîn, hulefâ-i râşidîn, sahâb-ı güzîn, sâr-ı muhacirîn, tâbi'in tebâd. Müjde-i din, Hamele-i Kur'an-ı Ervâhine, Sile-i Meşâhîmızın ve Sâhî Turuk-ı Aliye'nin Meşâhîmı Öncesi. Analarımızdan, babalarımızdan, âb-ı âcâd-ı cibâd-ı âlûkâtımızdan komşu. İhtiyal-i âl-vekâ edenler. Ve bu hatim sahiplerinin, zikir sahiplerinin, geçmişlerinden mümin-i mümin-i kâfe-i ehl-i iman-ı ervâhine alâ kader-i merâtib-i medîye eyledik. Şu saatte îsâl eyle ruhaniyetlerini haber. Azapları varsa defuraf eyle ya. Sen fazl-ı kereminle bu virtlerin, bu hatimlerin, sahiplerinin ne hayırlı muradı varsa, ne dilek tuttularsa, ne niyet yaptılarsa sana ayandır. Fazl-ı kereminle, lütfunla onlara isteklerini hayırla ihsan eyle. Ya Rabbi cümle hayırlarımızı i'atla eyle. Cümle şerlerden cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmet Allah'a ve Yasin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sahibi selleme teslimen. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Amin. Dualarımızın kabulü, hayırlı muratlarımızın husulü için El-Fatiha.